بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابوه خير مطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر المشهد، واحد طالع الناس قاعدة كلها على الجبل، قاعدين عاملين حفلة مجتمعين بياكلوا بيشربوا بيعبدوا، وبعدين كي واحد قاعد فين؟ قاعد على قلب الجبل، فتيجي تتفضل جوه، لا لا لا انا ايه؟ انا قاعد خليني انا هنا كده، قاعد على الحلف. طب انت قاعد على الحلف ليه؟ بيقول لك والله انا قاعد اصل صراحه بلاقي كده، لو الاكل حلو ادخل، لو الاكل اي كلام انا هشوف مصلحتي. في ناس بتتعامل مع الدين كده، بتتعامل مع الدين هو مش هيدخل في الدين، هو هيدخل في الدين في الوقت اللي هو شايف ان هو له مصلحة فيه. طول ما الدين بيجيب يبقى احنا مع الدين. عارف تخش في نزاع مثلا ما بين زوج وزوجته، ويكون مثلا الزوجة عملت حاجة حلال، فتلاقي الزوج يقول لك عايز ربنا حق ربنا يديك يا عم الشيخ، او العكس الزوج مثلا عمل حاجه حلال، تلاقي الزوج انا عايز ادين ربنا، انا بص انا عايز الحلال الحلال. تمام، لما نيجي بقى في موقف تاني العكس تقول له دين ربنا، قال لك هو في على حد ماشي بالدين عشان انت بتقول الدين عليا انا؟ واياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. فعتب الله على من يلجا للدين اذا كان في الدين مصلحه له، وده سماه نفاق. قال كلما اضاء لهم مشوا فيه. يبقى في صف من المنافقين بيتعاملوا مع الدين على الاضاءه، لو الدين نور له هو اضاء لهم، يعني مش الدين هو الدين بينور، الدين نور، الوحي نور، القران نور، السنه نور، الصلاه نور، اتباع اوامر الله نور. لكن هو بالنسبه له لو الدين نور له اضاء ايه؟ لهم لهم هم، لو الدين نور له هو بقى في مصلحه دنيويه انا مع الدين مشوا فيه. لو بدا يبقى فيه هندفع بقى هنتعب هيبقى فيه نوع من انواع المجهود، يقول لك لا يا عم سلام عليكم انا ما اتفقتش على كده. وفي صنف ثاني بقى العكس، يعني في صنف بيعبد ربنا في السجار ويترك العباده في التجار، ودول فضحهم الله. وفي صنف ثاني العكس تماما، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجلدت بها ريح طيبه جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم. ده في بقى ذرات جايه عليك، يقوم يعمل ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. بص يا رب نجحنا يا رب، تعدي بس الامتحان ده، انا يا رب هقطع السجاد. يا ابني انت ما دخلتش المسجد بقالك 3 سنين، انا مش معترض انك انت تيجي للمسجد عشان في ايام الامتحانات، بس انا بقول لك هو المسجد مش ايام امتحانات بس، لما يمرض لما يتعدد الله يبكي على ربنا. إذا مثل إنسان طول دعانا لجنب أو قاعدا أو قائما طول ما يدعي يدعي يدعي يدعي، فلما كشفنا عنه دول مر كأن من كان يدعونا إلى روج بس، ولا كأن الروج لها أصلا. فعذب الله على الصنف الآخر اللي هو بيعمل إيه؟ لأن شيطانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، اللحم مش أنت كنت بتقول لو ربنا نجاني طلع للحم، لو ربنا رزقني وطلعني من المئزق ده هنفق، مش أنت كنت بتقول أنا منتظم على الطاعة، مش أنت كنت بتقول أنا هقرب من ربنا وخلاص أنا عرفت يعني إيه إن الله حق، مش أنت كنت بتقول أنا اكتشفت أن لي إله يملك كل شيء ويحكم كل شيء رحيم بالخلق، مش أنت عرفت ربنا لما ابتلاك، مش ربنا ابتلاك بالشرك عشان ترجع؟ وابتلاك بالخير لكي تعود ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما ليه نكذب ليه بغيت؟ فعذب الله على الصنف الآخر اللي هو ايه؟ بيعود فتنة بيعود في التجارة وبيترك في السيارة. يبقى في ناس بتعبد ربنا في التجارة وبتترك العبادة في السيارة، وفي ناس بتعبد ربنا في السيارة وتترك العبادة فين؟ في التجارة. على حال واقف على الحال واقف يعمل ايه؟ يجاهد مصلحتي فين؟ وبالله عليك مع والدين بيتكاكب. يعني هل ينفع واحد يعتبر من الدين ان هو ناقة؟ لما ركب النبي لما ركب بعض الناس البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تصنع لم تخلق لهذا. قال لا لا انت مش فاهم دين ربنا سبحانه وتعالى ليس بقرة ولا حصان ولا مطية تمتطيها وقت ما تشاء. انت عبد وعليك ان تعيش هذه العبودية. شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى كيف مدح الذين يعودون في السيار والدلال. قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عرضها السماء والارض عدة للمتقين الذين ينفقون في السيار والدلال. عرضها السماوات والارض عدة للمتقين الذين ينفقون في السيار والدلال. وهذا ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقلت انت بتنفق انت قبل ما اكون غني؟ قلت انا بكون في ايه؟ قالوا لا اقول في مش فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ليه؟ على النفقه في السيراء والتجار. وربنا مدح المسارعون الى المغفره فين؟ الذين ينفقون في السيراء والتجار والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نثبت على طاعته. عارفين إيه أحب عمل من الله؟ أحب الأعمال الله أدومه القلب. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبت. يقول لك الله يحب الثبات. يحب إن أنت لما تعمل عمل تكمل فيه. طب هو أصلا الإنسان لابد أن يمر بأحوال مختلفة. دايما يا جماعه مشكلتنا في المثل، يعني المشكله مش الابيض والاسود، دايما المشكله فين؟ في ايه اعلى من ايه؟ الاثنين موجودين لكن في حاجه اكبر من حاجه. زلنا للناس حب الشهوات. في شهوه ولا مفيش؟ عادي شهوه، كل الناس بتشتهي اشياء. شهوه حلال ولا حرام؟ حلال. اشتهي يا عم، هو في حد ما بيشتهيش؟ حلال. زين الناس حب الشهوات من النساء، الرجال يحبون النساء طبيعي، النساء تحب الرجال طبيعي، والبنين وفي حد ما يحبش البنين، والقناطير مقنطرة النساء والفضة طبيعي، والخد المسومة يحب يبعث لك عربية أخي مدير، عيب، والأنعام والحرث. المشكلة مش في وجود الشهوات، المشكلة في اتباع الشهوات. الشهوات مسألة جبلية موجودة عليها البشر جميعا، إنما اللي ربنا أمر إن إحنا نتبع الوحي ولا نتبع الهوى، نتبع الأمر الشرعي ولا نتبع الشهوة. لأن الشهوة إذا لو اتبعتها ممكن توديك في أعمق نقطة في جهنم. المشكلة مش موجود الشهوة، المشكلة إنك تحطها في موضع أعلى من موضعك. طبيعي إن الإنسان في السراء والبلاء هيتغير. قلبه بيتغير، نفسه تتغير، تصوراته تتغير، مشاعره تتغير، لكن لحد فين؟ تتغير بقى انك انت تدعو بالطاعه؟ يقول لك لا لا انا ما اتكلمش دلوقتي مع ربنا، هو ربنا بيعمل اكبر المداخل الشيطان بيدخل منه. تلاقي الاثنين بيتخانقوا مع بعض. في مساله هبله خالص، يعني ايه عارف؟ انت بتنجل هنا لا انت دوست على الحته دي بقى ايه الكلمه؟ حاجه يعني بص ايه بسيطه. وتلاقي فجأة واحد مسبب الدين. هو الدين ماله؟ يعني ايه علاقة الدين ربنا بالموضوع؟ يعني انت أقصى حاجة ممكن تتخانق معاها؟ ده واحد. يعني لو انت وصلت، انا ما لناش جواب على هذا المحور. يعني أحسن حاول تكتئب تجربة حسب خلوق. لكن ما قدرتش تشتم هو تشتم بيه من الليل. تلاقي دايما الشيطان يدخل لك من اي حته عشان تضيع علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فانا كده ما تتعرفش انا جواه ايه؟ انا جواه يعني مش فاهم. يعني مهما كان انت جواك انت في ضياء او في سراء، انت غضبان، انت فرحان، انت حزنان، انت تعبان، انت ايا كان انت فين؟ ايا كان انت فين؟ بس اقول لك ايه؟ مش معقول الخطاب كله وكله زكوي كده. يعني ايا كان انت زعلانه ولا مبسوطه فين الدين؟ ان احنا يا جماعه متعبدون ان احنا نزيد لله، والزول لله مش مساله اختياريه، لان الله حقيقه هو العزيز، وانت ذليل رغم انفك، رغم انفك وانف ابيك وامك وكل البشر. الله غني وانت فقير، هذا احتياج، هذه حقيقه. يعني ده مش حاجة أنا هقنعك بيها عشان يمكن تقتنع في قلبك يرن فتخشع. هذه حقائق الحياة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هو الله وحده لا شريك له. هو الله وحده لا شريك له الغني. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هذه حقائق. كل الملوك بتغلط وربنا ما بيغلطش، قدوس. كل الملوك بتذل وربنا سبحانه وتعالى سلام من كل نقص وعيب. كل الملوك بتيجي وقته بتعجز وهو سبحانه وتعالى مهيمن على كل شيء. دي حقيقة. فأنت لما بقول لك اعبد ربنا أن تتشرف بعبوديتك لربك. يبقى أنا هرجع وأختم بيها إن إحنا مش بنعبد ربنا في وقت معين. ولا في حاله نفسيه معينه تخلصوا من هذه الطقوس. يقول لك بص انا هبدأ اعبد ربنا يوم السبت ان شاء الله. ليه مش لحد يعني؟ يقول لك اول اسبوع. وانا اول اسبوع يقول لك اول الشهر. بص من اول بكره. لا لا احنا بنعبد ربنا في اي وقت. في اي مكان. سيبك الموضوع من اول الشهر والسنه دي باظت السنه الجايه. بص انا هرجع من عمره مختلف. بص انا هقول لك على حاجه. انا هبدا بقى امشي تمام من اول يوم لحد الجاي. طب امشي النهارده يعني؟ لا اصل انا في معصيه لازم اخلصها الاول. احنا يا جماعه محتاجين نعرف ان احنا محتاجين نقعد ربنا على كل وقت في كل حال. وافهم ان انت بشر والبشر خطاء، كل بني ادم خطاء والله غفار. اخطأ وتوب. اعتقد ده يعني اعتقد ان انت بشري ما تعتقدش انك ملك. غلط ارجع استغفر اتعلم توب. غلط تاني ارجع تاني استغفر تاني. الله لا يمل حتى التمل. هو مش حاجه اسمها اصل انا همشي مستقيم قوي. مفيش ده. حضرتك مش نبي. هتقوم وتقع وتقوم وتقع وقول يا رب. الله سبحانه وتعالى يحب ان يعبد واحب الاعمال اليه ادوابه وإن قل. إذا أنت مواصل على طاعة يركز في الطاعة. الناس بدأت بفضل الله تعالى، بدأت قيام ليل، بدأت قراءة القرآن، بدأت ذكر، بدأت دعاء، البنات بدأت تتحكم الحمد لله، بدأت طاعة الزوج، وبدأ يبقى فيه علاقات طيبة، بدأ يبقى فيه صلح بين الناس. ركز. أنا عايز أداوم. أنا عايز أثبت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول لك اول ما المولود بيتولد بيعملوا ايه؟ بيأذنوا له. يبقى اول حاجه يسمعها ايه؟ لا لا لا. تعرف تحافظ عليها؟ تعرف تثبت عليها؟ تعرف قلبك يفضل عليها لحد ما تموت؟ يقول له هو ليه ما كان اخر كلامه لا لا لا دخل الجنه؟ قال له مش هيعرف يثبت. الفتن كثيره والبلايات شديده والانسان يتغير دائما وسقي القلب لانه يتقلب. لهو أشد غليانا من القرد. خلل اللي مولع على نار على الميه والميه على تقلب. قلبك بيتقلب. فيقول له ليه يعرف يحافظ على قلبه لحد ما يوصل اخر عمره يقول لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الى خير الجنه لانه اتى الله بقلب سليم. عرف يحافظ على قلبه وثبت على معاني قلبه في وسط المتغيرات. وانا بقول لك مش نعرف نثبت على معاني القلوب، لكن خلينا نثبت على الطاعه. بلاش نثبت على الطاعه كلها نغير الكيفيات، بس نثبت على الاصول اللي هو علم ان سيكون منكم مرضى اخرون يضربون في الارض يرتقون من فضل الله اخرون يقاتلون في سبيل الله. طب اعمل ايه؟ اقرا ما تهسك، ما تسيبش القراءه، ما تهسك، حافظ على وجود الطاعه. ما تقوليش اصل انا شغال، اصل انا ضعيف، اصل انا تعبت، اصل انا دلوقتي متضايق، اصل انا دلوقتي فقير، اصل انا جالي جائحه. نعم الله في السراء والدراء. قل هو لهذا